الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 45، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من القصيدة 13، والآن سنبدأ بالقصيدة 14. وقال هكذا: وقال فيما كان يجري بينهما من معاتبة مستعتبا. إذن القصيدة يستعتب أي يطلب، يعني يقبل العتب من سيف الدولة، فالاستعتاب قبول العتب من الطرف الآخر. أنا أعتبك، أنا أعتبك أي أقبل عتبك وأسمعه، فكأنه يقبل العتب من سيف الدولة. طبعا هذا إيش القصيدة اللي 14 هي قصيدة المقدمة للقصيدة الذروة اللي هي وحر قلبه، والمعاتبة ابتدأت من عام 341 تقريبا أو قبلها بقليل، واستمرت إلى عام 346 سنة، 5 سنوات، إلى أن وصلت الذروة فلم يعد أحد يطيق الآخر، فافترقا وغادرا في 346 للهجرة. غادر المتنبي سيف الدولة قاصدا كافورا الإخشدي في مصر. فقال في هذه القصيدة، ليست قصيدة مقطعة لأنها مكونة من 6 أبيات، يقول فيها: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا، وما لي إذا ما اشتقت أبصرت دونه ثنائف لا أشتاقها وسباسبا، وقد كان يدني مجلسي من سمائه أحادث فيها بدره والكواكب، حنانيك مسؤولا ولبيك داعيا، وحسبي موهوبا وحسبك واهبا، أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا، أهذا جزاء الكذب إن كنت كاذبا، وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه محى الذنب كل المحوي من جاء تائبا. واضح فيها إن المتنبي كسير الجناح أو مهيض الجناح، ونفسيته فيها تعب، وإنه يستعطف على غير عادته، وربما يعني فيها شيء من الاستجداء. الآن حين نلقي الظلال على هذه القصيدة، وهي فقط هذه 6 أبيات المقطعة أو القطعة، سنرى إحساس المتنبي هذا. يقول: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، يعني يتساءل: ما الذي أحدثته يا سيف الدولة حتى أغضبك مني فعتبت علي؟ أنا لا أذكر أنني فعلت شيئا يوجب الغضب ولا يوجب حتى العتب. أنا طوال إقامتي معك خلال 5 سنوات سالفة أو سابقة كنت يعني أمدحك، وكتبت فيك أشرف قصائدي وأجملها وأعظمها وأرقها وأمتنها وأجودها. النقاد قالوا إن الشعر الذي قاله المتنبي في سيف الدولة هو أعظم شعره، وأنا ربما أوافقهم أو أذهب إلى ذلك مذهبا بعيدا، وقالوا القصائد التي قالها في سيف الدولة هي من عيون الشعر العربي وعيون شعر المتنبي بالطبع أو بالضرورة. فيقول: ألا ما لسيف الدولة، استنكار أو استفهام يفيد الاستنكار أو الإنكار أو التحسر. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى، يعني دعاء هذه العبارة، يفديه الورى، أمضى السيوف مضاربا. أمضى هذه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، أي سيف الدولة أمضى السيوف مضاربا، والمضارب جمع مضرب أو مضرب، وهو الموضع الذي يضرب فيه السيف، هو حد السيف القاطع. فيقول: إنك أمضى سيوف الله حدا، يعني يمدحه ويتمنى أن يفتديه هو والورى كلهم والورى الخلق حتى يظل يعني حيا. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا، وما لي، قد سأل مرة ثانية، هذا استفهام أيضا يفيد التحسر والتألم، وما لي إذا ما اشتقت، يعني اشتقت إليه، أبصرت دونه، أي دونه أي يحجز بيني وبينه، يعني يقف حائلا بيني وبينه أو دوني ودونه، تنائف، أبصرت دونه تنائف لا أشتاقها وسباسبا. تنائف جمع تنوفة وهي المفازة. فيقول: بيني وبينه إذا أردت أن أرى صحارى لقد جفاني، ما الذي حدث يا سيف الدولة حتى تجفوني وتبتعد عني، مع أن ربما موضعي قريب من موضعك، ربما في أقل من دقيقة أو دقيقتين إذا طلبتني أكون بين يديك، ولكن أحس بسبب هذا الجفاء أحس أن بيني وبينك تنائف، أي صحارى ومفازات وسباسبة، والسباسب جمع سبسب، والسبسب أيضا الصحراء أو الأرض المقفرة المجدبة. يقول مش بس مفازات وصحارى كثيرة ومسافات شاسعة، لكنها كلها مقفرة لا حياة فيها. فيقول ما الذي حدث حتى وسع المسافة بيني وبينك والهوة بيني وبينك وباعد ما بيننا. والسبسب بالمناسبة استخدم هذه اللفظة أحمد شوقي في قصيدته البائية التي يتذكر فيها عهد طفولته وعهد أيام كان في المدرسة، حين قال في قصيدة جميلة ورقيقة غاية في الرقة، لما قال ألا حبذا صحبة المكتب، والمكتب يعني مثل الكتاب، المعهد الذي كان يدرس فيه أو المدرسة، لكن كان كتابا، ألا حبذا صحبة المكتب وأحبب بأيامه أحببي، ويا حبذا فتية يمرحون عنان الحياة عليهم صبي، لهم جرس مطرب في الرواح وليس إذا جد بالمطرب. يقول هؤلاء الأطفال أو الصبية الجرس اللي لما يسمعوه يحسوا أنه جرس مطرب هو جرس الترويحة، لهم جرس مطرب في الرواح وليس إذا جد، أي جرس الصباح الذي يعلن عن بداية الحصص، ليس إذا جد بالمطرب، لا يكون مطربا، مع أن الجرس هو الجرس وإيقاع هو الإيقاع، والذي يضربه أو يهزه أو يقرعه هو نفس الذي يقرعه في الصباح ويقرعه في المساء وعند انتهاء الدوام، لكن إذا كان جرس انتهاء الدوام فإنه جرس مطرب، لهم جرس مطرب في الرواح وليس إذا جد بالمطرب. ثم يتحدث عن علاقته بأصدقائه وعن ذكرياته في هذا المكتب، إلى أن يقول كيف تبدت الأحوال عندما كبر الناس. قال وصار إلى الفاقة ابن الغني، الفاقة الفقر، ابن الغني كان معنى أناس كانوا إيش يعني كانوا أغنياء وكانوا أبناء أغنياء، وكنا ننظر إليهم ينظرون إلينا باستخفاف والذراء، لكن الآن تبدت أحوال، وصار إلى الفاقة ابن الغني ولاقى الغنى ولد المطرب. المطرب الفقير، الفقير لقي الغنى بعد أن خرج من هذه المدرسة، وكم منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجبي. في ناس كانوا أذكياء، معنى كانوا أوائل صف وأوائل المدرسة، لما خرجوا إلى الحياة فشلوا، كانوا ناجحين في المدرسة وتفوقوا علينا جميعا، لكنهم عندما واجهوا الحياة فشلوا. أبيات غاية في الرقة، وكم منجب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم ينجبي. بعدين طبعا يظل يحكي إلى أن يأتي البيت الذي هو الشاهد، هو الذي استدعى كل هذه الأبيات، هذا كلمة السبسب. قال إلى أن قال وغاب الصحاب، غاب الصحاب كأن لم يكن لهم بك عهد ولم تصحبي، إلى أن فنوا ثلة ثلة فناء السراب على السبسب، مثل السراب الذي يفنى يعني ليس حقيقة على السبسب على الصحراء. هذا بيت القصيدة، احنا أتينا بالأبيات من أجل كلمة السباسب هذه التي ذكرها المتلبي في هذا البيت. إذا قال يقول المتلبي سيف الدولة ومالي إذا ما اشتقت أبصرت دونه تنائف، لا أشتاقها وسباسب، لا أشتاق التنائف، أنا أشتاقه هو، ولا أريدها هذه التنائف أن تكون بيني وبينه، لأنني في شوق إليه، فما الذي جعل هذه المسافات تطول وتبتعد فيما بيننا يا سيف الدولة؟ واضح الحسرة التي تأكل قلب المتلبي في هذه الأبيات. ثم قال في البيت الثالث وقد كانه بتألم لهذا العهد الذي كان يعيش فيه وانقضى، وقد كان يعني فيما سبق يدني يقرب مجلسي من سمائه، وقد كان يقرب مجلسي من سمائه، سماء سيف الدولة، أحادث فيها في هذه السماء، يرتقي بي إلى سمائه، أحادث فيها في هذه السماء بدرها والكواكب، وقصد بالبدر سيف الدولة، وقصد بالكواكب الجلساء الذين حوله، هم الجلساء هم سبب هذه الجفوة أصلا، فالمفترض أن لا يمدحهم المتلبي أو أن لا يذكرهم، يعني كأنه كانوا أو يعني يصفهم بالكواكب. قال وقد كان، يعني هذا فيما مضى، فهو متحسر على هذه الأيام التي انقضت وذهبت، وقد كان يدني مجلسي من سمائه أحادث فيها بدرها والكواكب. ثم قال في البيت الرابع حنانيك، حنانيك هذه في اللغة العربية مصدر نائب عن فعله منصوب، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف. وحنانيك هذه كلمات تستخدم مثنى ويقصد بها حنانيك مثلا حنانا بعد حنان أو تحنانا بعد حنان، ولبيك تلبية بعد تلبية، وحذاريك حذرا بعد حذر، وسعديك إسعادا بعد إسعاد، وهكذا. هذه كلمات تستخدم يعني مثل قوالب جاهزة في اللغة العربية. إذا قال له حنانيك مسؤولا ولبيك داعيا، يعني أنت أمير وأنت مسؤول، وأنت تتسع بأبنائك وتتسع بشعبك وتتسع بجلسائك، فحنانيك، فأطلب حنانك أيها المسؤول عني، ولبيك داعيا، وإذا دعوتني لبيتك، أتيتك بمجرد أن تدعوني. يعني أنا متعجب، المتنبي ليس هكذا. المتنبي في هذه القصيدة وضح يعني بان عن انكسار شديد. ولبيك داعيا وحسبي موهوبا وأكتفي، ويكفيني أن أكون موهوبا منك، أي أنت الذي تغدق علي بالعطايا وتعطيني هذه العطايا، وحسبك واهبة ويكفيك فخرا أنك أنت اليد العليا التي تهبنا جميعا وتعطينا هذا الذي هذه العطايا كلها. بعدين قال له في البيت الخامس: أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا؟ فاعتبرني، فإذا كنت صادقا في مدحي لك يا سيف الدولة فهذا جزاء صدقي. يفترض أن يكون جزاء صدقي أن تعاملني بإحسان إليك بإحسان مقابل. ألم يقل الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس واضح إنه الاستجداء في هذا البيت. هذا جزاء الصدق، طبعا برضو استفهام، الاستفهامات توالت، هذا الاستفهام الثالث وما زلنا في البيت الخامس، هي طبعا كلها ستة أبيات، بس ثلاثة استفهامات في خمسة أبيات، واضح وكلها غرضها البلاغي التحسر والتألم والانكسار والتألم. هذا جزاء الصدق إن كنت صادقا، فإن كنت صادقا فعاملني بصدقي، وهذا الصدق ومعاملته بالصدق تفترض أن تحسن إلي وتقربني منك وتطلب لقائي، فلما تبعدني عنك؟ هذا، ثم قال في الشطر الثاني هذا البيت، إذا هذا الاستفهام الرابع في البيت الخامس: هذا جزاء الكذب إن كنت كاذبا؟ يا أخي اعتبرني كاذب، أنني لم أكن صادقا في مدحي إياك، فإن كذبت، فإن كنت كاذبا، فمعنى ذلك أنني جاملتك، فجاملني، جاملني في المعاملة كما جاملتك إذا اعتقدت أنني في قصائد التي مدحتك فيها لم أكن صادقا وإنما كنت كاذبا، فمعنى ذلك أنني جاملتك فكذبت فمدحتك في هذه القصيدة، فعاملني بالمثل، فجاملني، كن كارها لي ولكن لا تبعدني عنك. يعني يستجد القرب في هذا البيت الخامس. ثم قال في البيت السادس، قال له: وإن كان ذنبي كل ذنب، افترض أنني أتيت بخطيئة أو بذنب كان عظيما حتى كأنه اجتمعت فيه ذنوب كل البشر، وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه محى الذنب، أذهبه كل المحو من جاء تائبا. لقد أتيتك تائبا يا سيف الدولة، فاغفر لي ذنوبي، فاغفر لي ذنبي هذا الذي لو كان مثل زبد البحر عند الله لغفره، محى الذنب كل ذنب من جاء تائبا. وطبعا في إشارة ونظر إلى قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي نظر أيضا في الحديث القدسي في قوله صلى الله عليه وسلم على لسان الله تعالى: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة. إذن قال له: وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه محى الذنب كل المحو من جاء تائبا، فهذا قد أتيتك تائبا يا سيف الدولة، ألا تغفر لي ذنبي؟ إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعها، فكن مثل الله أو تخلق بهذه الأخلاق التي أرادها الله لنفسك، ألا تريدها لنفسك فتمثو ذنوبي؟ طبعا هو يعني يفترض، يقول إذا افترض أن ذلك قد حدث، فلما هذه المعاملة ولما هذه الجفوة؟ هذه القصيدة خارجة عن سياق شأن المتنبي بوجه عام، يعني لم أره منكسرا ويستجدي ويستعطف مثلما رأيته في هذه القصيدة. هذا وبالله التوفيق، نتوقف عند هذه القصيدة وعند هذه الأبيات في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.